طبعا ما زلنا بنواصل المسير مع الموضوع اللي انا قلناه في المحاضرة السابقة واللي قبلها، وهو قضية المراد بالأحرف السبعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. وكان آخر شيء وقفنا عنده في المحاضرة السابقة إيه هو المراد بالأحرف السبعة. قلنا إن أهل العلم اختلفوا اختلاف كبير جدا في تقرير ما هو المراد بالأحرف السبعة، لدرجة إن أنا يمكن في نهاية هذا الموضوع هفاجئك بكلام كثير من الناس بيجهله، لكن أنت لابد لو أن تعلمه. وده هيكون طبعا بعد ما هنشوف الناس اللي اتكلموا في المراد بالأحرف السبعة قالوا ايه. وطبعا قلنا ان في اراء هنرفضها رفضا باتا، في اراء هتقترب من الحق، لكن في النهاية لابد ان يكون هناك قول حق. ولكن احنا كطلاب علم لابد ان نعرف ما ليس بحق وما اقترب من الحق وما هو حق. في المحاضرة السابقة قلنا ان في رأي قال ان المراد بالأحرف السبعة ان الكلام جاء على سبعة اغراض: امر ونهي، وعد وعيد، قصص، حلال وحرام، محكم متشابه، امثال، ما الى هذا. وكان لهؤلاء استدلال بحديث لابن مسعود ان الكتب السابقة كانت بتنزل على غرض واحد، والقرآن الكريم نزل على سبعة غرض. واحنا رددنا هذا الكلام شكلا وموضوعا. اولا الحديث اللي استدلوا به حديث لا صح. ثانيا لو حسبناه حتى بالعقل ما في كتاب يمكن يكون انه يجي على غرض واحد يبقى كله وعد، يبقى كله وعيد، يبقى كله حلال، يبقى كله حرام. ما ينفع. وفين يقولوا لنا فين الكتاب ده؟ يعني يقولوا لنا فين اين هو؟ ما في شيء من هذا القبيل على الاطلاق. وده بيتعارض مع الوارد الصحيح ان الاحرف السبعه الغرض منها التيسير على الناس، بمعنى انه تطرح ما يثقل عليك وتمسك بما يسهل عليك. فلو كان الامر كذلك هتطرح الوعد والوعيد مش كده اللي ده كل دي صعب علينا بصراحة، والحلال والحرام، فما احد يقول هذا ابدا. ويبقى ايه اللي انكره عمر بن الخطاب كما قلنا في رواية صحيحة على من قرأ؟ يكون انكر ايه؟ انكر عليه انه قال حلال وحرام، ولا وعد وعيد، ولا قصص، ولا امثال؟ انكر عليه ايه؟ الكلام طبعا بالطبع مرفوض كما قلت شكلا وموضوعا. اليوم ان شاء الله بنرى او بنشوف رأي اخر، وايش قال اصحاب هذا الرأي فيه. اصحاب هذا الرأي قالوا انه معنى القرآن نزل على احرف سبعة ان ممكن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، واختار اللفظ اللي يبقى سهل عليك، اختار اللفظ اللي يبقى سهل عليك. مثلا هنجد في قول الله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وده قول اهل الكفر لاهل الايمان، خلاص. فدي لفظ في الآية وهو لفظ انظرونا. هتجد ان بعض القراء قرأ امهلونا ننتظر من نوركم، وبعض القراء قرأ ارقبونا ننتظر من نوركم. ده كل واحد استخدم لفظ، كل الالفاظ دي في النهاية بتتقابل في معنى او تصب في معنى واحد. فقال هو ده معنى ان القرآن نزل على سبعة احرف، ان الآية وردت فيها لفظ، اللفظ ده بيحمل معنى، لو عبرت عن هذا المعنى بألفاظ اخرى لا اشكال عليك، لا غبار عليك، خلاص. لما يجي واحد مثلا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فيقرأها فبعث الله غرابا يحفر في الأرض مفيش مشكلة مفيش مشكلة خلاص مفيش مشكلة ليه استخدم لفظ مخالف لكن في النهاية المعنى ايه المعنى واحد قالوا ده معنى القرآن انزل على سبعة احرف ان تنطق بكلمات تصل الى سبع كلمات شوف تعبيري سبع كلمات لكن اهم حاجة كل كلمة بتكون مودية الى المعنى الى الايه الى المعنى الى المعنى ومن هنا بدأوا يقولوا بقى ان مثلا اما عايز تقول للواحد تعالى سهل تقول له اقبل وسهل تقول له هلم وسهل تقول له تعالى في النهاية المعنى انت حققت معنى ايه معنى الواحد اللي قال له اقبل زي اللي قال له هلم زي اللي قال له تعالى اليس كذلك بس ادي القضية ادي القضية ومن هنا قالوا انت لو نظرت في قراءات الصحابة ستجد انهم فعلوا هذا فمثلا أبي قرأ قول الله سبحانه وتعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه كان أبي يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه لأ في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد النار خلاص فقول كلما أضاء لهم مشوا فيه كان أبي يقرأها كلما أضاء لهم إيه سعوا فيه غلط المعنى في النهاية واحد واحد ولذلك هتجد جمهار من اهل العلم عجبهم الرأي ده بقول بقى عجبهم الرأي ده ومنهم امام في الحديث سفيان بن عيينة ومنهم دواه ومنهم الطحاوي ومنهم ابن جرير ابن جرير في تفسيره بينتصر تماما لهذا الرأي وبيقول ده معنى ان القرآن انزل على سبعة احرف ان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا بيقرأوا الكلمة فيقولوا اكثر من كلمة ولكن في النهاية بتؤدي الى معنى واحد الى معنى واحد فبيقول مثلا زي برضو ابن مسعود وابي قرأوا انظرونا نقتبس من نوركم قرأوها ارقبونا خلاص ولذلك بيقول ان قالوا لامام مالك اتقرأ كما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا الى ذكر الله صوت الجمعة خلاص فاسعوا الى ذكر الله ثابت ان عمر بن الخطاب قرأها فامضوا الى ذكر الله قرأها فامضوا الى ذكر الله ادي مع القرآن السبع وده عمل الصحابة فهما بيسألوا الامام مالك ممكن تقراها كده زي ما قرأها عمر وهم بالك قال نعم لا بأس ايه لو قريتها فاسعوا لو قريتها فامضوا معنى كل واحد قد قال رسول الله ده كلام الامام مالك قد قال رسول الله انزل القرآن على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه فيكون ده تفسير الامام مالك لمعنى الاحرف اللي هي الاحرف السبعة خلاص ما بيقولوا ايضا لامام مالك ان عبد الله بن مسعود قرأ ان شجرة الزقوم طعام الاثيم فكان بيعلم رجل كان عنده لكنة وعدم اسعاف في اللغة فبيعلمه ان شجرة الزقوم طعام الاثيم فالرجل قال ايه قرأها كيف قرأها قرأها ان شجرة الزقوم طعام اليتيم فاختلط عليه لفظ الاثيم باليتيم فابن مسعود على سان يخرجه من هذا الاختلاط جعله يقرأ ان شجرة الزقوم طعام الفاجر طعام ليه مش هتختلط عليه بقى اثيم بيتيم فخليه يقرأ طعام الفاجر خلاص فبيسألوا الإمام مالك طب نقراها كده نقراها كده قال نعم ذلك واسع وهذا هو التيسير ما في مشكلة الا ان هؤلاء بيقولوا. احنا ده تفسيرنا للاحرف الايه السبعة. هذا التمثيل انت تفعله خارج الصلاة. يعني واضح خارج الصلاة. انت خارج الصلاة ماشي براحتك براحتك خارج الايه الصلاة. لكن في الصلاة لا في الصلاة لا في الصلاة لا. ولذلك بيسألوا الإمام مالك نفسه اللي رأى من الأحرف السبعة هي كده بيسألوه طب اللي يقرأ كده في الصلاة قال لا صلاة له لا صلاة له. احنا مطالبون بقراءة الأم في الصلاة وهي ما كان عليها مصحف عثمان. أما هذه فمسموح بها للناس ولكن في غير الايه في غير الصلاة. وده بيذكرنا بقى بالحديث اللي احنا قلناك اول موضوع حديث صحيح ان النبي قال فاقرأوا بأيها ما لم تجعلوا الحرام حلالا او الحلال حراما. فعايز يقول لك هات اللفظ اللي يؤدي لايه مش يقلبه. تعبير واضح مش يقلبه مش يقلبه. كلام وصل لك. هات اللفظ اللي يؤدي الى المعنى مش اللي يخلف المعنى. ما دام اللفظ بيؤدي الى المعنى وهو وارد في اللغه هي دي الاحرف اللي هي السبعه. خلاص هي دي الاحرف السبعه. ما دام وارد في اللغه استخدمه كيف ما شئت ما لم تقلب المعنى او تجيب معنى مضاد. يبقى اذا دي مش اي حد يعملها بيفعلها من هو على درايه بالايه باللغه يعرف في اللفظ ومرادفاته اللي هتؤدي الى نفس الايه نفس المعنى. اذا هذا الراي بيسير مع القول بانه فعلا القراءات دي ما هي الا للتيسير. ادي واحد ان انت مباح لك تستخدم اي لفظ في اللغه تقر اللغه في اللغه ما دام هيؤدي الى نفس المعنى لا يجوز ليك ان انت تستخدم لفظ قد يؤدي الى معنى مضاد فتقلب الحرام حلالا والحلال حراما. خلاص لك هذا خارج الصلاة ولكن ليس لك هذا داخل الصلاة. ادي رأي ادي رأي وهذه وجهة نظر هؤلاء. خلاص. وعشان كده كان زمان خرج واحد شيخ اسمه الشيخ عنتر عنتر فكان خبير قوي وكان يعني عايز يبين لك انه استاذ. فكان كل ما يقرا له شراط نزلت الاسواق يلاقوا بقى فبعث الله غرابا يحفر في الارض وبعدين اخلقتها ليغرق اهلها. شغال كده خلى الناس في حاله بلباله ما بين واحد يقول لك يا سلام ده محترف وما بين واحد يقول لك ده راجل ضلالي واحنا بنطالب باعدامه لانه بيلعب بالقران الكريم بيلعب بالقران الكريم. طبعا هذا العمل انا بعتبره ضرب من ضروب الرياء والعبث لانه مش عنتر ما قراش كده عشان يخفف على نفسه او يعلم الناس التخفيف وانما هو يرائي بالقران الكريم وعايز يبين ان هو يعني عنتر فعلا خد بالك. فده رأي ودي وجهه نظر اصحابه وزي ما قلت بينتصر لهذا الراي كثير من اهل الحديث كسفيان بن عيينه والطحاوي وابن وهب والامام مالك. الامام مالك بينتصر لهذا الراي وبعض المفسرين زي ابن جرير الطبري. وابن جرير الطبري كما كان مفسرا كان عالما بالقراءات الصوفيين يعني كان عالما بالقراءات. ده رأي. الرأي الثالث استوعبت الرأي ده خلاص اللي في دماغك. الرأي الثالث وانا زي ما بقول لكم انا مش عايز نفرح بالكم قد ما نفرح بالايه بالكيف. قلت لكم تحفظوا الاراء دي زي اسمكم عن ظاهر قلب. ولذلك انا قررت مثلا اقول 10 اراء عشان حاجه في يوم حلزم كل واحد فيكم يسمع لي رأي منهم يطلع ايه انا اللي احدده. عشان تبقى حافظ العصر. نعم. طبعا السؤال الإجابة عليه أسهل منه إن ليس كل ما يباح لك خارج الصلاة يباح لك داخل الصلاة. الرد بمنتهى البساطة، ليس كل ما يباح لك داخل الصلاة يباح لك خارج الصلاة. يعني هديك مثال بسيط جدا وسريع، تنكيس للصور. انت لو اردت ان انت تحفظ او تراجع القرآن الكريم او تقرأ القرآن الكريم وصف الناس، تنكيس الصور مكروه خارج الصلاة مباح في الصلاة. ايه المشكلة؟ فليس كل ما يباح لك، يعني في امور تمنع انت منها في الصلاة. وانت مثلا اديك مثال بسيط جدا وسريع، انت مثلا في خارج الصلاة يباح لك ان تستخدم الادعية بصيغها القرآنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اليس كذلك؟ في داخل الصلاة هي محل خلاف، ان تقولها في سجودك مثلا. فليس كل ما يباح لك خارج الصلاة هو بالضرورة لابد ان يباح لك داخل الصلاة. هذا في منتهى البساطة ومنتهى الصلاة. لا لا، مين اللي قال انه كان بياخد؟ يعني من اين جئت انه كان بيقرا وهو يصلي؟ قصدك مش عمر؟ هو اخطا التعبير، يعني هو اخطا التعبير. هو عمر اللي كان بيقرا بس كده. يبقى هو سامع رجلا يقرا في الصلاه. هل كان بيقرا؟ ما ده اللي احنا لسه بنقوله، ان احنا لسه بنقول في اراء هتقترب من الحق، في اراء هتبقى الحق. هل هو كان بيقرا بالقراءات على راي هؤلاء؟ ماذا الثاني؟ احنا ما قلنا الان، لسه الان كما قلت انا استعرض الاراء، اقول ان في منها من ما سيثبت بطلانه، في منها من سوف يقترب من الحق، في منها من سوف ما سوف يبعد عن الحق. فاحنا بنقول دول قالوا كده. هل كان الرجل مفهوم القراءات السبع على راي دول؟ بس ما اجبت ثاني، انت ما اجبت. اذا هؤلاء لهم وجهه نظر. لما اجي اقول لك والله هي الحق تقول لي طب تعالى بقى، لماذا انكر ولماذا لم ينكر؟ مش كده؟ بس احنا ما قررنا الان هي حق او ليست بحق. احنا لسه بنقول احنا هنعرض لوجهات لوجهات النظر. تمام؟ نعم. انتوا الان تسبقون الاحداث. تسبقون الاحداث ليه؟ الان بقول رأي. احنا قلنا في النهاية سنأتي ونرجح رأي. اكيد لما علينا نرجح الرأي هنقول بنرجحه ليه؟ ولما هنبتعد عن باقي الاراء هنقول ابتعدنا عنها ليه؟ اكيد هنقول هذا. انتم الان تسبقون الاحداث، نحن الان لسنا في في في مجال هذا. هل هذا هو الراي الراجح او ليس هو الراي هذا؟ ما رجحنا، احنا بنقول الان وجهه نظر هؤلاء. يعني نحن الان نقول وجهه نظر هؤلاء. تمام؟ فرق كبير جدا بين ان نقول وجهه النظر وبين ان نقويها وضعفها. خلاص، فهذا رأي. جاء رأي ثالث قال ان المراد بالاحرف السبعة اوجب الاعراب. واوجب الاعراب ايضا فيها متسعة، وفي كلمات بيصل صور اعرابها لسبعة بل ويزيد. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف، قرئت فلا تقل لهما اف، هذه واحد، وقرئت فلا تقل لهما اف، وقرئت فلا تقل لهما أفا وقرئت فلا تقل لهما أفا وقرئت فلا تقل لهما أف وقرئت فلا تقل لهما أف وقرئت فلا تقل لهما أف بالتسكين كم وجه؟ قال لك سبعة. ورد فيها الرفع والرفع له صورتين إما بالتنوين وإما بالضم بس. ورد فيها النصب إما بالتنوين إما بفتحة واحدة بس. ورد فيها الجر إما بالتنوين وإما بكسرة واحدة بس. ورد فيها الجزم التزامها السكون كم وجه؟ سبعة أوجه. فقالوا إن المراد بالأحرف سبعة إن الكلمة تنطق بأوجه سبعة من أوجه الإعراب. طبعا هذا الكلام ردوا عليه ردا سريعا ومباشرا، قالوا لا هذا كلام لا يصلح. واحنا بالغرب بقى، خلي بالك احنا ماشيين كده بالغرب عشان في النهايه هتلاقي زي ما قلت اللي بسقطه يبقى ده الراي الذي ثبت ضعف، واللي مش حسقطه هيبقى هو في منه يعني هنعرف بقى في الاخر يا اللي بيقترب من الحق يا اللي هو الحق اللي احنا نقصده. لكن هذا الراي زي الراي الاولاني من الاراء التي وقعت من الاراء التي وقعت ان هي سابع اوجه من اوجه الاعراب. فمسكوهم بقى قالوا لهم طيب كم لفظ في القران الكريم زي اوف في سبع اوجه من الاعراب؟ ده مسكوا نعم ده مسكوا الالفاظ اللي وارد فيها خلافات اعرابيه لقوها يعني ما تتجاوز الميت لفظ لو قلنا بهذا، مع ان ميت كلمة مع ان ميت عد كلمات القرآن الكريم، فالميت كلمة دول يطلعوا نقطة في محيط الكلام بيتكلم على مستوى القرآن. وبعدين مين اللي قال ان اوجه الاعراب دي تبقى من التيسير؟ ده اللي عايز يلم باوجه الاعراب دي ده انت مش هتيسر عليه، ده انت عايز تديني دكتوراه في النحو عشان يعرف امتى يفتح وامتى يكسر وامتى يضم، واخد بالك؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فقالوا ان دي مساله ما يقول بها احد ابدا ابدا، القول ان المراد اوجه اعراب ده احنا عايزين نقول القران ده كده عشان بس تنسل على الناس، لكن ذات الفاظ قليلة جدا وشاذة جدا في القرآن الكريم التي ينطبق عليها ما انطبق على اوف اوف. ده انا بقول يمكن يكون 100 ده 100 اللي فيهم اوجه اعراب، لكن اللي وصل عدد اوجه الاعراب فيهم لسبعه عشان اصغر عليه الكلام ده ثلاث كلمات بالظبط. كملهم اوف دي ثلاث كلمات بالظبط، فتجيب ثلاث كلمات وتقول لي هي دي الاحرف السبعه؟ ده ما ينفع. ده اولا. ثانيا كما قلت ان انت ده مش تيسير، ان انت لما تقعد تقول له في اوف سبع اوجه اعراب ده انت عايز تديله دكتوراه في الاعراب. ده انا علشان اقعد اشرح لك انت طالب علم قدام اهو الاوجه السبعه دي هتخرج دماغك مدخنه ومش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. فقالوا هذا كلام مردود وكلام غير مقبول، يبقى هذا الراي من الاراء التي اسقطناها. وانا بقول لكم حاجه، الاراء اللي انا بقولها دي بادلتها باسقاط تتفرغ من الشرايط وتتكتب وتحفظها بالترتيب اللي انا بديهولك، لان الترتيب اللي انا بديهولك غير ترتيب الكتاب. خلاص انا بقول لكم تمام. جم اصحاب الراي الرابع ودول اراحوا انفسهم واراحونا، قالوا ليه؟ قالوا يا اخي لما جه الحديث قال انزل القران على سبعه احرف القول فيها كالقول في ألف لام ميم. لو أنك سألت أحد عن ألف لام ميم في القرآن الكريم لقال لك هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. سألوا نفس القضية، نحن ملزمون بالقراءة التي وردت في مصحف عثمان أن تحديد معنى الأحرف السبعة فلم يرد في هذا شيء لا عن رسول الله ولا عن صحابة الرسول، لا النبي طلع قال هي ايه ولا الصحابة طلعوا قالوا هي ايه. فنحن نقول كما قال النبي إن أنزل القرآن على سبعة أحرف فإذا ما سئلنا عنها كنا الله ورسوله مريح دماغك كده على طول مريح دماغك. يبقى ورود هذا التعبير في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف من التعبيرات المشكلة المتشابهة التي لا نستطيع أن نقطع فيها برأي. ومن هنا نفوض علم الأحرف السبعة إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول الله ورسوله أعلم. النبي قال صحيح كده كان يعني الله ورسوله أعلم، لكن قال لنا ولا الصحابة قالوا لنا. قالوا كم من أمور يا أخي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا حدثنا عن سيدنا داود وقال فاستغفر ربه وخر ركعا ولا مش كده استغفر خلاص من ايه؟ الله احد الله احد خلاص. فيقال في هذا الله ايه الله احد وريح نفسه وريح نفسه. احنا وصلنا لكام رأى؟ اربعة. اسقطنا اثنين اول والثالث ومعانا دلوقتي الايه الثاني والرابع خلاص. دول ما اسقط لهمش يبقى في النهاية يكونوا محل ايه؟ محل كلام محل نظر محل نظر خلاص. فاريد لكم ان شاء الله تعالى حفظ قرار بعض تفريغها من شرائط وحفظها عن ظاهر ايه عن ظاهر قلب. اي اسئلة في الجنة؟ نعم. في الصلاة جائز، عشان كده بقول هناك امور تجوز لك في الصلاة ولا تجوز لك خارج الصلاة، والعكس هناك امور تجوز لك خارج الصلاة ولا تجوز لك في الصلاة. فالثابت ان العلماء تكلموا في كراهية التنكيس في الصور طبعا، وان كانوا جميعا متفقين على حرمة التنكيس في الايات والكلمات، انك تقرأ الايات والكلمات بصورة عكسية ده متفق على حرمته، لكن كان الكلام في تنكيس الصور. تنكيس الصور ان انت تقرأ القرآن بصورة عكسية بصورة عكسية، تاخد من سورة تقرأ سورة قل أعوذ برب الناس وبعدين قل أعوذ برب الفلق وتاخد القرآن كده خلاص. ده جائز في الصلاة، ده جائز في الصلاة لا خلاف في هذا لورود أحاديث صحيحة في هذا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنا فقرأ آيات من سورة النساء في الركعة الأولى ثم قرأ من سورة آل عمران في الركعة الثانية، فأصبح هذا جائزا في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك وثبوت ذلك وثبوت ذلك. خارج الصلاة أصبح محل خلاف محل خلاف. فقال أهل العلم أنه يجوز بالضرورة وهي حالة التعليم والتعلم، بخلاف هذا قال لا تقرأ القرآن على وجهه خلاص. أنت بتقرأ مجرد ما تقرأ فتقرأ القرآن على وجهه، لكن من باب التعليم والتعلم هيصعب عليك تبدا من البقره فبتبدا من سوره زي ما بنعمل مع الاطفال مثلا، فلا شيء فيها مساله فيها كلام. لكن هو المعنى اللي انا عايز اوصله له ان ليس كل ما يمنع في خارج الصلاه يمنع في الصلاه، وليس ما يباح في الصلاه يبقى مباح خارج صلاة وهكذا. تمام؟ دي اصول ينبغي ان نتفق عليها. ماشي؟ بارك الله فيكم، اشوفكم يوم السبت القادم. طبعا انا قلت الاراء اللي هتبقى موجودة فيها اراء تف يعني صعبة جدا، عارف مش هتعرض لها، لكن انا هتعمد هنقول مثلا 2 4 6 8 9 يبقى هناخد بعددكم 9 اراء باخذها ورضيها. بقول اللي بقوله في الشرايط يتفرغ ويتكتب بس فيما يتعلق خاصة بهذا الموضوع. اي سؤال اخر؟ هو السبت القادم يقول له هو يبقى لسه مفيش رمضان، لكن ما في مشكلة ان شاء الله، يبقى كما هو ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.